لأنك لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، ومر علينا كثيرا ولا حاجة للتكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة ويقولون إن المراد بالمحبة إيش؟ الإثابة أو إرادة الإثابة، يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثواب أو الإرادة. فمعنى يحب الصابرين على قولهم أن يثيبه أو يريد أن يثيبهم. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر لقوله والله يحب الصابرين، لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إيش؟ نعم. أما على قراءة ما أشوف إيش كيف يعني الأول ما هو قرانة؟ قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الربة فقط، إن القراءة ما فيها إلا قراءة واحدة، لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. ها؟ لا أنا ما جاءت. ثم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟ لأن فإذا بطل عملها نصب اسمها، يقتضي إذا بطل عملها أن يرفع المبتدئ لأن الأصل أنه مرفوع. وما كان قولهم تام، وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها. لا ناقص. طيب إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الله أعلم، جزاك الله خير. نعم. خبر كان مقدم، وين اسمه؟ المصدر. أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. إذن وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها آدم بن زكريا؟ نعم، يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها. عندك شاهد لذلك؟ أنا قلت عندك شاهد، معناه أن المعنى هو الأصل بشاهد له. اين اين اي هذا ما هو شاهد، لان علماء النحو ما يستشهد باقوالهم. ما نتجه الاصل اذا جاءنا شاهد من كلام العرب او من القران الكريم عم النبي. لا الخبير هو الخبر ما يستطيع. بس نبي شيء. نعم. نعم. إلا أن قال ما يكفي. طيب. هذا قدم الخبر على الاسم على الخبر. نعم.